إذن هي عبارة عن كنيسة في هيئة إسلامية، كل العقائد التي تدرس فيها عقائد نصرانية ولكن الألفاظ إسلامية، فلا يستخدم اسم يسوع ولا يستخدم الثالوث بالشكل اللي بيعلن عنه في الكنائس، ولكن عند الكلام عن المسيح يقال المسيح أو يقال عيسى، ويقال سلامه علينا زي ما وريتكم في نسخة الإنجيل اللي أرسلتها لكم قبل كده وتتذكروا، يقال عن تلاميذ المسيح متى مرقس لوقا يوحنا وغيرهم رضي الله عنهم، تمام، يقال عن الأنبياء عليهم السلام. إذا يتم استبدال المصطلحات بمصطلحات إسلامية مقبولة مع بقاء العقيدة النصرانية داخل هذا الإطار، تمام، بحيث إن المسلم يقبل البيئة الإسلامية النصرانية المختلطة، ويربى جيل جديد على هذا الإيمان، يدخل مكان شبيه بالمسجد أو هو مسجد بالنسبة لي، ولكن العقيدة نصرانية والإيمان نصراني، بالتالي يتم إعادة زرع هؤلاء مرة أخرى في البيئة الإسلامية، ولكن من خلال معتقد نصراني، خصوصا الاعتماد الأساسي على أولادهم فيما بعد وأولاد أولادهم، تمام، فتنشأ أجيال تالية تحمل العقيدة النصرانية، تحمل العقيدة النصرانية ولكن في إطار إسلامي، تمام. بالتالي هو يعلم أنه غير مسلم، يعلم أنه هو غير مسلم، ولكن يصلي في هيئة إسلامية ويقبل ذلك، تمام، وتتوارث الأجيال القادمة هذا المنهج وهذه العقيدة وهذه الهيئة وتلك الأطر الثقافية، تمام، إلى أن يذوب الإسلام ويختفي تماما، ثم يتم تحويل هؤلاء في المرحلة التالية الأجيال الجديدة إلى العقيدة النصرانية الواضحة الصريحة اللي هي أصلا أصبحت عقيدتهم، لكن هيكون التغيير هنا ليس في العقيدة ولكن في الشكل العام الإسلامي، يتم سحبه وتظهر الكنائس الخاصة بالنصرانية وتختفي الكنائس التي تم بناؤها للمتنصرين أو كنائس ذات خلفية إسلامية زي ما هم بيسموها، وتصبح النصرانية هي الدين الرسمي.